كان له مسند، وهو مسند الإمام أحمد، أكبر مسند في العالم بعد مسند بقير بن مخلد. بس مسند بقير بن مخلد ضايع ولا يوجد، يعني إلى الآن وجد منه بعض المخطوطات البسيطة، ولكن مسند الإمام أحمد الآن من أكبر المسانيد في الدنيا. فكانت الطلاب يذهبون إليه من جميع البلاد فيتلقون منه الحديث، وكان الإمام أحمد ذكيا جدا، وكان تتلمز على الشافعي فأخذ بعض الفقه ونسخ بيده كتب الإمام أبو حنيفة، فتربت عنده الملكة الفقهية، فكان يبث أحيانا بعض المسائل الفقهية في أثناء الشرح. فالطلبة بدأوا يكتبوا وراءه السؤال والجواب، حتى كانوا يأخذوا منه الحديث ويجعلون كراريس خاصة للسؤال والجواب للإفتاء. فطلبة الإمام أحمد كانوا يسألونه، وكان الطالب كان يهتم بالعلم، يأخذ الكراس ويكتب فيه سألت الإمام أحمد كذا فأجابني بكذا. ثم بعد ذلك أخذ طلاب الإمام أحمد هذه الكراريس، وكل ذهب إلى بلده. الإمام المروذي كان من أهل بغداد، فعاش في بغداد، وهو الذي دفن الإمام أحمد وغسله، وكان من أجل تلامذة الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يجله جدا. فمن تلامذة الإمام المروذي أبو بكر الخلال. هذا الرجل طرأت في ذهنه فكرة، الفكرة ديت هي التي خلتنا ندرس الكتاب الآن. الإمام أبو بكر الخلال ميت سنة 311، طرأت في ذهنه أن يجمع مسائل الإمام أحمد، فنوى وطاف بتلامذة الإمام أحمد كلها الذين كانوا يعيشون في هذا الزمن، فأخذ من المروزي ما أخذه عن الإمام أحمد، ثم سافر إلى الكوسج فأخذ منه مسائله، وأخذ عن ابنه عبد الله، وأخذ عن كثير من تلاميذة الإمام أحمد، وجمع كل ذلك في كتاب كبير سماه جامع علوم الإمام أحمد. هذا الكتاب أيضا الآن مفقود، أوجد منه بعض الكتيبات البسيطة ولكن كله مفقود، يعني أغلبه يعني. فجمع منه مسائل الإمام أحمد ورتبها ترتيبا فقهيا، يعني مسائل في الطهارة والمسائل في الصلاة والمسائل في الزكاة، كل سؤال وتحديد إجابة. الأسئلة والإجابة أحيانا الإمام أحمد يجاوب إجابة، ثم بعد ذلك يرى الإمام أحمد بعد اجتهاد إن هو في إجابة تانية، فأحد تلاميذه يسأله فيجاوب إجابة أخرى. فتجمعت عند الإمام أبو بكر الخلال كثير من روايات الإمام أحمد، يعني أحيانا يقول في مسألة كذا وفي مسألة كذا وفي مسألة كذا تختلف، فيجمعها ولا يرجع، بس أحيانا يقول أن هذه الرواية مرجوحة، هذه الرواية منسوخة، رجع عنها الإمام أحمد، رأى أن غيرها أفضل منها وغير ذلك. الإمام الخرقي أخذ هذا الكتاب وطرأ في ذهنه أيضا أن يجعل مختصرا للإمام أحمد. كل ده ما كانش في مذهب في كل الفترة ديت، لم يكن هناك مذهب للإمام أحمد، إنما عبارة عن سؤال وجواب. الخرقي أخذ هذه المسائل واختصرها فيما ترجح عنده، وعمل مختصر الخرقي اللي هو الإمام ابن قدامة، ليه كتاب تاني شرح فيه مختصر الخرقي اسمه المغني في شرح مختصر الخرقي، ومختصر الخرقي ده من أكثر مختصرات الإسلام شرح، يعني شرح في أكثر من 300 شرح، وجمعها ابن قدامة كلها في المغني أو معظمها، وكانت مادة المغني هو شرح القاضي أبو يعلى على الخرقي. فالخرقي عمل مختصر وقلد فيه المزني، جاب مختصر المزني اللي هو مختصر الأم الشافعية، كان هذا أشهر مختصر في هذا الوقت، وقلده في هذا المختصر وكتبه على نفس المنوال. هذا الجيل انتهى، جه جيل آخر تلامذته اللي هو غلام الخلال أو أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، بدأ يعمل كتب على كتاب جامع علوم الإمام أحمد على السؤال والجواب، بدأ يألف كتب، يعني يألف كتب في الطهارة وفي الصلاة بطريقة نثرية. ثم جاء الإمام الفز الذي هو عملاق المذهب أبو عبد الله حامد أبو عبد الله الحسن بن حامد، وهو آخر طبقة المتقدمين عند الحنابلة ميت سنة 403. هذا الرجل هو الذي أسس مذهب الإمام أحمد بعد الخلاف. أخذ كتاب جامع علوم الإمام أحمد وعصرها، أخرج منها الأصول، كتاب اسمه تهذيب الأجوبة، مطبوع، كتاب صغير. تهذيب الأجوبة ده هو أصول إفتاء الإمام أحمد. لما ابن حامد قرأ جامع علوم الإمام أحمد وجد أن الإمام أحمد يفتي على أصول، أصول يعني الإمام أحمد لا يفتي بطريقة عشوائية، إنما له أصول يفتي من خلالها. كانت أصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس قول الصحابي وبعض الأصول الأخرى زي سد الذريعة المصلحة المرسلة وغير ذلك من الأصول، فجمعها كلها في كتاب تهذيب الأجوبة، وبقى هذا الكتاب بمثابة الرسالة للشافعي، مثل الرسالة للشافعي. الشافعي عمل أصول فقه، والحسن بن حامد عمل كتاب أصول فقه الإمام أحمد متخصص في فقه الإمام أحمد. الحسن بن حامد كان أعلم أهل زمانه بمذهب الإمام أحمد، وكان حجة لا يناظره أحد إلا قطعت المناظرة بالحجة. فجاء رجل عملاق آخر في المذهب اسمه القاضي أبو يعلى. القاضي أبو يعلى ده كان حنفي أصلا، أبوه كان حنفي وورث المذهب الحنفي ككثير من الناس، وكان عالما من علماء المذهب الحنفي. فوقع في يده بطريق الصدفة مختصر الخراقي، فقرأه فأعجب به فأخذه وذهب إلى الحسن بن حامد اللي هو أعلم أهل زمانه في هذا الوقت، فناقشهم في بعض المسائل في الخراقي، فبدأ يقتنع بمذهب الإمام أحمد. وفعلا بعد أن انتهى من كتاب مختصر الخراقي تحنبل وغير مذهبه من المذهب الحنفي إلى المذهب الحنبلي. وكان هذا التغير في المذهب، في مذهب هذا الرجل، كأنه أخرج مذهب الإمام أحمد من داخل بغداد إلى الشام كلها. هذا القاضي أبو يعلى بعض العلماء يصنفوه بأنه قاضي مجتهد مطلق. مجتهد مطلق يعني رأسه برأس الإمام أحمد في الاجتهاد، يعني نفس أصول الإمام أحمد اجتهد فيه. هذا الرجل أول قاضي حنبلي، يعني كان في هذه الفترة كلها الحنابلة عبارة عن تدريس مساجد فقط، المدرس يقعد والطلبة يقعدوا، مفيش قضاء، مفيش أحكام حنبلية، إلا أول ما أتى القاضي أبو يعلى أخذ على عاتقه نشر المذهب، فكان أول قاضي حنبلي. أخذ المذهب الحنبلي ونشره في ربوع دمشق كلها. ميت هذا الرجل مات سنة 458، وهذا التاريخ كان فيه العلماء الحجة في كل مذهب. يعني الإمام ابن حزم مات سنة 456، والبيهقي مات 458، الشافعي الإمام ابن عبد البر ميت سنة 463 في نفس الفترة، الخطيب البغدادي ميت 463. واستطاع مع ذلك القاضي أبو يعلى أن ينشر المذهب الحنبلي في خضم هؤلاء العمالقة، وانتشر المذهب الحنبلي وأصبح للمذهب الحنبلي قضاء بعد ذلك الزمن، وأصبح للمذهب الحنبلي دول تحافظ عليه كالعراق والشام. ما نقول الشام يعني لبنان وسوريا وجزء من فلسطين، هذا هو الشام. فكل هذه البلاد، والإمام ابن قدامة اللي معانا كان من فلسطين، فأخذ المذهب الحنبلي هناك، فانتشر المذهب الحنبلي سنة 458، انتشر انتشارا واسعا، ورزقه الله عز وجل هذا العالم عالمان جليلان، أو رزقه عالمين جليلين، وهو أبو الوفاء ابن عقيل، طبعا هذا مشهور كالعلم، وابو الخطاب الكلوذاني محفوظ الكلوذاني. أو لفاء ابن عقيل يضرب به المثل في حفظ الوقت، كان من تلامذة القاضي أبو يعلى. أبو لفاء ابن عقيل كان معتزل وبعدين تاب من هذا المذهب الخبيث وثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ولكن هذا الرجل ألف كتابا اللي هو ابن عقيل اسمه الفنون. الكتاب ده مش موجود، ضاع برضه، كل هذا ضاع. تراث المسلمين فعلا يعني كان المفروض يحافظون عليه، ولكن لعل توالى يعني نكبات الظهور على المسلمين حتى ضاعت كل هذه التراث. يعني في نكبة التتار ضاع في مكتبة بغداد آلاف آلاف أو ملايين من تراث المسلمين. كتاب الفنون ده كتاب في كل فن، لا يترك فن إلا ما كتب فيه، الطب كتب فيه، الهندسة كتب فيه. يدلك على أن هذا الرجل كان من العباقرة، كان من أذكياء العالم، كان لا يضيع وقته، على طول مسك قلم ورق يؤلف كتاب. حتى إذا إيده وجعته استند بظهره على شيء يفكر ما يسطره. يضرب به المثل في الزكاة ويضرب به المثل في حفظ الوقت، كان حافظا للوقت. وأبو الخطاب أيضا كان من أصحاب النجوم عند الحنابلة، ولكن أقل من ابن عقيل في الجهاد. هؤلاء هذان الطالبان أخذ من القاضي أبو يعلى المذهب الحنبلي ونشروه أيضا. فانظر يعني إلى ما قدره الله عز وجل المذهب الحنبلي، سؤال وجواب للإمام أحمد يصير بعد ذلك مذهب، والله عز وجل حافظ على هذا المذهب حتى أن الآن ما فيش دولة تحافظ على مذهبها أكثر من السعودية تحافظ على مذهب الحنبلي، على الأقل دستورها دستور حنبلي، دستورها كتاب من كتب الحنبلي. ولعل ذلك من فضل هذا الرجل الله عز وجل نشر ذكره لأنه حافظ على السنة، وعذب كثيرا من أجل مسألة خلق القرآن، وكان في ذلك الزمان يعني كل العلماء وأغلبهم تخلوا عن هذه المسألة إلا هو حافظ عليها حفاظا شديدا وضرب من أجلها وعذب من أجلها. بعد ذلك انتشر المذهب وأصبح له طلبة وتلامذة ومحاكم وخضاة حتى وصل إلى الإمام ابن قدامة. الإمام ابن قدامة مولود سنة 540، تلقى المذهب من في بلده كان في فلسطين، ثم انتقل بعد ذلك إلى العراق فأخذ منها، وإن شاء الله نقرأ ترجمته بعد قليل. الكتاب ابن قدامة ليس له كتاب الكافي فقط، هو ابن قدامة كان في وقته الكل يسير على مختصر الخرق، كان هو ده المعتمد عند في فترة ابن قدامة من طبقة المتوسطين، فكل الناس يأخذون عن مختصر الخرق. حتى جاء ابن قدامة وجعل للمذهب مدرسة، مدرسة يعني قال إلى متى المذهب الخرقي، كل مذهب يتطور. الخرقي لما ألف مختصر الخرقي لم يؤلفه على أصول المذهب، صح؟ لأن ابن حامد بعدين لما ألف أصول المذهب بعدين بفترة، فكان يؤلفه على كتاب الجامع علوم الإمام أحمد، فكان فيه بعض الخلل كان ينتقد فيه الخرقي، ولذلك تجد المغني انتقادات كثيرة في ترجيحات الخرقي وانفرادات كثيرة للخرقي عن المذهب. فقال أنا هألف في المذهب أربع كتب، وهي أربع مراحل. المرحلة الأولى كتاب العمدة، وهذا الكتاب يتناول المذهب من رواية واحدة فقط، يعني عشان طلبة كأنه مثلا ابتدائي يريد أن يأخذ قولا واحدا دون أن يتشتت، فألفه الإمام ابن قدامة على ما يراه هو المذهب، لأن بعد كده المذهب تطور عند المتأخرين، ولكن ابن قدامة ألفه على ما يرجحه في الطبقة التي هو فيها اللي هي طبقة المتوسطين، اللي هي أغنى طبقة عند الحنابلة. طبقة المتوسطين دي تبدأ من أول ابن حامد سنة 403 وتنتهي لبرهان الدين ابن مفلح سنة 885، يعني فترة كبيرة جدا كان درتها ووسطها الإمام ابن قدامة، هو درة المذهب. وبدأ ابن قدامة يؤلف في المذهب تأليفات أخرى هي العمدة، ثم يرتقي الطالب من بعد العمدة إلى كتاب المقنع، بدأ المقنع ده يحط فيه رواية أخرى أو وجه آخر، يعني عشان نعود الطالب بعدم التعصب للمذهب، يعني فيه خلاف في المذهب. المرحلة الثالثة بقى اللي هو الكافي، المرحلة الثالثة في الدراسة، العمدة بعدين المقنع وبعدين الكافي. الكافي وضع فيه روايات كثيرة وبالأدلة برضو عشان خاطر يبين للطالب إن الأدلة من هنا لها وجه ومن هنا لها وجه، فلا يتعصب الطالب للمذهب إنما يختار من خلال الدليل. ثم بعد ذلك في المرحلة الرابعة اللي هو المغني، المغني بدأ يخرج من المذهب إلى المذاهب الأخرى ويعرض المذهب على المذاهب الأخرى، ويقول المذهب الحنبلي له روايتان، الرواية الأولى كذا بدليلها، الرواية الثانية كذا بدليلها، ومن وافق الرواية الأولى من العلماء بخلاف المذهب الحنبلي، ومن وافق الرواية الثانية من العلماء بخلاف المذهب الحنبلي، ويذكرها وأحيانا يرجح ترجيحه المذهبي وأحيانا يرجح ترجيحه الشخصي. ترجيح المذهبي يعني يقول هو ده الصحيح في المذهب، وساعات لا يخرج من المذهب خالص يقول هو ده الراجح عندي، بخلاف المذهب في مسائل نادرة رجح فيها، يعني يمكن الكافي رجح أكثر منه. الكافي والمغني تقريبا ألفاظ واحدة، وما إحنا ممكن نعتبر إن الكافي مختصر من المغني لأنه خد بنفس الألفاظ ونقلها للمغني ووسع فيها أكثر، إلا إن الكافي بيتميز عن المغني أو بيتميز عن بقية الكتب الأخرى. يعني طبعا المغني فيه أدلة مثل الكافي، إنما الكافي فيه كثرة الدليل، يعني تقريبا فيه 15,000 حديث، يعني كتاب فقه يتناول هذا الكم الكبير من الحديث، كتاب غني بالدليل. فيه كثرة فروع ومسائل، يعني احنا نقرأ إن شاء الله ستجد أنه يفرع عن مسألة أكثر من سؤال، ويخرج من سؤال ويخرج يدخل في مسألة أخرى، وده يجعل الطالب دائما عنده فكر يقظ، إن المسألة لما بيخرج منها مسألة أخرى يتدرب الطالب على التفكير في التفريع، ودي الملكة التي يكتسبها الطالب من دراسة الفقه. دراسة الفروع الفقهية بتفيد الطالب بأنه يأخذ من العالم كيف يفرع من مسألة إلى مسألة أخرى. فيها الكافي أيضا في عبارة سهلة، ويتميز أنها مختصرة ووجيزة، وده قلما تجد في كتاب فقه، انه يجمع بين الثلاث صفات دي، ان العباره تبقى سهله ومختصره ووجيزه. بعض الكتب تجدها انها مختصره وجاء ذلك على حساب سهوله العباره لان يكون فيها ضمائر كثيره، انما هذا الكتاب فيه العباره سهله جدا مع اختصارها، يعني اللي يقرا في المجموع رغم ان الامام النووي امام من الائمه الكبار إلا أن يجد فرق كبير بين المغني والمجموع. المغني سهل العبارة والمجموع سهل العبارة، ولكن المغني إذا حذفت من الجملة كلمة واحدة اختلت العبارة ولا تنتصر، يعني بالمقدار تمام. أما المجموع تجد أن فيه شرح كبير وإسهاب، طبعا إسهاب بما يقدر الإمام النووي، إسهاب في محل، ولكن تتعجب أنت كيف لا يسهب ابن قدامة في العبارة رغم سهولتها واختصارها. فليقرأ في المجموع والمغني يجد الفرق ويلاحظ هذا الفرق. الكتاب فيه روايات المذهب، الكافي ذكر فيه روايات المذهب، إلا أنه ما ذكرش المذهب كله، ذكر بعض الروايات. الأمر الخامس أن الكتاب يتميز بوضوح العبارة، عبارات الفقهية واضحة، ودي هيسهل على الطالب أنه هو لا يحتاج إلى، نادراً ما يحتاج إلى كتاب آخر يستعين به ليفسر هذه العبارة. الأمر السادس والأخير في مميزات هذا الكتاب أنه منظم، وهذا ليس على عادات الفقهاء التي في زمن ابن قدامة. في زمن ابن قدامة كان الفقهاء لا يهتمون بالتنظيم أكثر من التقسيم، يعني أيضاً هذا تلاحظه في المجموع، تجد أنه هو يكثر كثيراً من التقسيم إلا أن هذا على حساب التنظيم، يعني العبارات مش منظمة، ممكن يدخل بعض الأقوال في بعضها ويرد عليها ويرجع للقول الأول ويرد عنه. ابن قدامة راعى التنظيم، وتنظيم بطريقة إن شاء الله لما نجي لها خصوصا في صلاة التطوع تجد أن هو قسم صلاة التطوع بطريقة منظمة جدا يسهل على الطالب أن يتناولها. مؤخذات الكتاب او يعني نقط الضعف التي في الكتاب ان هو احيانا يطلق العبارات ولا يرجح. يطلق العبارات ولا يرجح يعني ايه؟ يعني يقول مثلا المساله فيها روايتان ويسقط، وهذا مقصود من الابتدان. كان الاحسن له ان يذكر الروايتان ويقول الاولى هي المذهب او الثانيه هي المذهب عشان يريح الطلبه، ولكن لعله قصد ان يذكر الروايتان ويطلق ولا يرجح، لا، لان في زمن ابن قدامه الترجيح المذهبي كان مختلف فيه، بمعنى ان طبقه المتوسطين طبقه ابن قدامه ديت كان اللي بيرجح في المذهب كان كل شخص يرجح بمزاجه، مش بمزاجه الشخصي، له قاعده يرجح من خلالها. يعني ابن قدامه كان له قواعد في ترجيح المذهب، شيخ الاسلام تيميه كان له قواعد اخرى، المجد ابو البركات له قواعد ثالثه، القاضي ابو يعلى كان بيرجح بطريقه رابعه، وهكذا طبقه المتوسطين من اولها الى اخرها كان كل رجل يرجح وكل عالم يرجح بطريقته الخاصه. ولذلك تجد ان ساعات شيخ الاسلام تيميه يقول وهو المذهب، ابن قدامه يقول وهو المذهب، المتاخرين الانصاف المرداوي يقول هو المذهب، والثلاثه مختلفين. فابن قدامه ما لم يرد ان يرجح ذلك، ولكن هذا ناخذ عليه ان هو الكتاب فيه روايتين يرجح. احيانا يذكر روايات روايتين وفيها اكثر من روايتين، وهو في الكتاب في ان شاء الله نقرا المقدمه دلوقتي تعهد على نفسه ان يذكر روايات الحنابله، ولكن لم يذكر روايات الحنابله كلها، انما اكتفى كثير من الاحيان بان يذكر روايتان او ثلاثه، روايتين او ثلاثه فقط، ويعني لما بيتاخر قوي يبقى فيها اربع روايات، انما هو احيانا لم يستوعب الروايات. يعني في بعض الروايات عند الحنابله تصل الروايات الى سبع روايات عن الامام احمد وكلها منصوصه عن الامام احمد، والمتاخرين رجحوا روايه والمتوسطين تجد فيها روايه اخرى وغير ذلك. احيانا يذكر المساله ويكون فيها روايات ولا يذكر ذلك، ودي برضه مأخذ ان هو في مساله ويجزم بالمذهب والمساله دي فيها اكثر من روايه ولا يذكر الروايات. في الامر الاخر ان هذا الكتاب قليل التعريفات اللغويه، يعني باب الصلاه مثلا تلاقيه في المغني ذكر معنى الصلاه لغه واصطلاحا ودا يشرح، هنا يخش في الصلاه على طول، لعله قصد ذلك لاختصار الكتاب، كتاب مختصر ولم يرد ان يطول فيه. احيانا يذكر في المساله روايتان ويكون وجهان او العكس. المذهب له الفاظ للنقل، في لفظ اسمه روايه ولفظ اسمه وجه ولفظ اسمه احتمال وطريق، دي ان شاء الله هناخدها في في فيما بعد يعني، ولكن احيانا ابن قدامه يقول فيها روايتين يكون فيها وجهين. الروايه اللي هي الامام احمد قالها زي الحديث المرفوع كده منصوصه، الوجه تلامذه الامام احمد قالوها، لان الامام ما قالش كل حاجه، هو وضع للطلبه اصول يجتهدوا من خلالها، ولو استجد مساله الطلبه يجتهدوا على هذه الاصول، فنسمي هذا الاجتهاد وجه. انما الامام احمد دي روايات، فاحيانا هو يذكر الوجه روايه، ده نادرا يعني، ولكن تعقبه ابن قدامه تعقبه الامام المرداوي في الانصاف وذكر بعض الخلل في ذلك. احيانا يفرع على المرجوح في المذهب، احيانا في بعض المسائل يكون الراجح في المذهب حاجه والمرجوح حاجه اخرى ويفرع على المرجوح. طب لماذا يفعل ذلك؟ لانه يرى في قرار نفسه ان المرجوح هذا هو المذهب، انما المتاخرين اصطلحوا بعد كده على ان المذهب هو شيء معين، لان المذهب تطور في القرن التاسع وبقى له صفه اخرى لما الامام المرداوي الف كتاب الانصاف. احيانا يذكر قولا ولا يكون اختيارا، يكون مثلا ويقول مثلا هذا الكلام في مساله ويذكر كلام فصل، يعني كلام روايه واحده وقول واحد ومش هو ده اختياره اصلا، وده ايضا لان الائمه في هذا الزمن لا يؤلفون على اختياراتهم، وده من انصاف العلماء، لما يجي يالف في مذهب يالف في المذهب حتى لو خالفه، بس يذكر هذه الروايه التاريخيه، يقول ان المذهب على هذا الكلام، أنا لو خلفت أقول هذا خلاف عندي، وإن شاء الله تجد في أكثر من مكان يجد ابن قدامة بعد ما يذكر المذهب ويقول ويقوى عندي كذا، يخالف المذهب. وطبعاً لا يذكر ترجيحاته فيها لهذا السبب، وأحياناً يفرع على اختياره، اختياره بيكون مخالف للمذهب ويبقى هو ده اختياره فعلاً ويفرع عنه ويترك المذهب، لعله يرى أن هذا هو المذهب، لأن احنا قلنا في الفترة دي كان اختيار المذهب اختيار شخصي، كان اختيار يختلف من شخص إلى آخر. كده انتهينا من يعني نظرة سريعة على الكتاب. طبعات الكتاب اللي موجودة في السوق طبعات مختلفة، أفضلها طبعة هجر، هي موجودة بي دي اف اللي عايز يقتنيها بي دي اف، ودار هجر اللي هي دار عالم الكتب ما عادتش تنزلها بقى لها فترة طويلة، وهو أفضل طبعات هذا الكتاب. بعدها على طول طبعة دار العقيدة. دار العقيدة طبعة متميزة فيها بعض الخلل وفيها بعض السقطات، إن شاء الله ممكن اللي معاه طبعة دار العقيدة أنا هقرأ من دار هجر فيقابلها معي، ولو في سقط يكمل سقط بسيط إن شاء الله في بعض الكلمات أو بعض الأشياء. يتميز دار العقيدة بوجود تخريجات وتخريجات للأحاديث، والحكم على الأحاديث، والأفضل من كل ذلك إن هو يتتبع الآثار وبيحكم على الكثير من الآثار، وده يفيد لأن الآثار واحدة في كل كتب الفقه. لما أنت تلاقي كتاب عندك موجود فيه حكم الآثار فيها أو تخريج الآثار فيها يفيدك في بقية الكتب، وهو في الجملة طبعة متميزة. اللي بعدها دار الكتب العلمية، وهذه أسوأ من سابقتيها، فيها سقطات كثيرة جدا تصل أحيانا بالفصول، يعني في فصل ساقط كامل. لم تتميز بشيء، يعني حتى التخريجات وتخريجات الأحاديث قليلة. تميزت بشيء واحد لم تكن في سابقتيها، وهو إحالة الجمل والعبارات في كتاب الكافي إلى مصادرها من كتب الحنابلة. وأنا في نظري أن هذا الجهد يعني لم يكن على الوجه المطلوب، لأنه يعزوها إلى الكتب التي بعد الكافي، يعني التي أُلفت بعد الكافي، وكان الأحرى له أن يعزوها إلى الكتب التي أُلفت قبل الكافي. فهذا يعني جهد طيب، ولكن لن يستفيد منه أحد للاستفادة المطلوبة. في دار الكتب الإسلامي برضو طبعة يعني ليست كسابقتيها، وفي طبعة أخيرة طبعة خاصة بطلبة العلم، وفيها كثير من التصحيفات والتحريفات حتى في العناوين الرئيسية، يعني في عنوان في كتاب الصوم كاتبينه كتاب النوم، يعني الصفحة يعني فيها تصحيف بالنون، فيعني كانت يعني هي فعلا تخص طلبة العلم فقط، لأنه هيتدرب على السلطات والتحليل. فهذه الطبعات اللي في الكافي احنا قلنا افضلها على اطلاق كتاب دار الكتب دار هجر. كان يحسن بنا ان احنا قبل ان نبدا بالكتاب نقرا في ترجمه ابن قدامة، وهو عالم من العلماء الاجلاء، يعني لو قرات ترجمته هتحس فعلا ان هو رجل جمع بين العلم والعمل. نقراها من دار من كتاب دار العقيده، وبعدين نكمل فيها بعض الاشياء في سياق اعلام النبلاء. ترجمه المصنف اسمه ونسبه، على فكره كلمه المصنف تطلق على ابن قدامة عند المتاخرين مطلقا، يعني هم المتاخرين تجد اي كتاب حنبلي ألف في فتره المتاخرين لو وقال لو ذكر كده ذكره المصنف او قاله المصنف او اختاره المصنف هو ابن قدامة، يعني هم كده اصطلحوا بعد كده في الازمنه اللي كده ان اي حال اسمه مصنف هو ابن قدامة، سموه مصنف لان هو الذي صنف للفقه الحنبلي اعمده من الكتب يسيرون عليه. كتاب المقنع هذا هو عمود الراحه عند المتاخرين، يعني كل كتب المتاخرين اتالفت على كتاب المقنع. ترجمه المصنف اسمه ونسبه هو الشيخ الامام القدوه المجتهد شيخ الاسلام عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نضر ابن عبد الله المقدسي الجماعلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي الزاهد. كنيته أبو محمد، لقبه موفق الدين، وأحياناً أيضاً يكون عليه الموفق في كثير من الكتب الموفق. ولد في شهر شعبان سنة 41 و500 من الهجرة في قرية جماعيل، وهي قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين. وأما انتسابه إلى بيت المقدس فلقرب جماعيل منها، فإن بينها وبين بيت المقدس يوم واحد. يوم واحد يعني تقريباً 45 كيلو، يعني لما بيقولوا المرحلة بتقطع في يوم. اليوم لو الواحد فضل يمشي فيه من أول لآخر كده هيقطع 45 كيلو، ده بالاعتبارات الحديثة يعني، فبيسموها مرحلة. اليوم ده مرحلة بالتقدير القديم. هجرته، هاجر ابن قدامة مع أهل بيته وفيهم أخوه أبو عمر من جماعيل إلى دمشق سنة 551، وله آنذاك 10 سنين. حفظ القرآن واشتغل بالعلم وكتب الخط المليح وسمع الحديث الكثير. رحلاته في طلب العلم، رحل إلى العراق. طبعا العراق في هذا الزمن سنة 551 كانت مليئة بفقهاء الحنابلة، وما كانش لسه يعني المذهب انتشر ايضا في البلاد بسبب بفضل القاضي ابو يعلى، ولكن لم يكن هناك يعني علماء كثيرون من علماء الحنابلة الا في بغداد خصوصا في العراق. رحل العراق الى العراق مرتين، احداهما سنه 561، وبقي بها 4 سنوات مجتهدا في طلب العلم، ثم عاد إلى دمشق، ثم رحل الرحلة الثانية إلى بغداد سنة 576 تقريبا. عندكم خطأ، انتوا عندكم سنة 657 صح؟ لا، هو ميت أصلا 620، فهذا خطأ، لعلها الأقرب يعني سنة 576. ابن قدامة في بغداد، تفقه ابن قدامة في بغداد على مذهب الإمام أحمد، وكان يؤم الناس للصلاة في محراب الحنابلة، هو الشيخ العماد. الشيخ العماد هذا اللي هو صاحب كتاب المشهور، كتاب عمدة الأحكام. مات العماد، فلما مات العماد استقل هو بالإمامة، وكان رفيقا في بغداد في الرحلة الأولى، رفيقه في بغداد في الرحلة الأولى الحافظ عبد الغني. حافظ عبد الغني هذا هو صاحب عمدة الأحكام، حيث نهل من العلم نهلا، وكان أول ذلك نزولهما على الشيخ عبد القادر الجيلاني بمدرسته مدة 40 ليلة. ثم لما ذهبوا إلى دمشق إلى بغداد ذهبوا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهو إمام الحنابلة في هذا الزمن. الشيخ عبد القادر الجيلاني كان من أهل السنة وكانت عقيدته سليمة، ثم بعدما مات الصوفية أخذوا قبره وعملوا عليه مقبرة وجعلوه قطبا كالبدوي والدسوق، ولكنه كان من أهل السنة. فذهب إليه ابن قدامة وتلمس على يديه 40 ليلة، ثم مات بعد ذلك، وقد قرأ عليه متن الخرقي. احنا قلنا في هذا الزمن كان متن الخرقي هو العمدة عند الحنابلة. خلقه وخلقه، ذكر الضياء أنه كان تام القامة، أبيض مشرق الوجه، طويل اللحية، نحيف الجسم، ممتعا بحواسه. أما عن خلقه الجم، فقال الشيخ عبد الله اليونيني كان لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم، حتى قال بعض الناس هذا الشيخ يقتل خصمه بتبسمه. كان ابن قدامة من قوة حجته كان بيجلس في المسجد بعد صلاة الجمعة، ويناظره أئمة الشافعية وأئمة الحنفية وأئمة المالكية فيغلبهم في المناظرة. وكان يقول من يناظرني ويقوم لا يناظره ويغلبه على المناظرة. أنا أقول الكلام ده عشان لا نسفه أحد العلماء. وبقدامة أحيانا بيقول قول ويكون هو مخطئ فيه ويكون هو القول الراجح خلاف ذلك، ولكن أقصد أنه في هذا الزمن كان عنده الحجة قوية جدا ويخاصم الخصوم ويغلبهم في المناظرة. ومما عرف عنه أنه كان يفحم الخصوم بالحجج والبراهين ولا يتحرج ولا ينزعج وخصمه يصيح ويحترق. كان هادئ الأعصاب وكان مشهور عنده أنه كان لا يغضب. شجاعته قال طياء سمعت البهاء يصفه بالشجاعة وقال كان يتقدم إلى العدو. البهاء هذا الذي شرح كتاب العمدة في كتاب العدة شرح العمدة. وكان يتقدم إلى العدو وجرح في كفه وكان يرامي العدو. كان له أيضا يحارب، وكان هذا من شيمة العلماء أنهم إذا حان وقت الحرب ذهبوا فحاربوا. لما دخل القطار كان شيخ الإسلام تيمية كان يحارب مع تلامذته. عبادته وزهده كانت قدامة مع تبحره في فنون العلوم الكثيرة صاحب عبادة وزهد وورع وتواضع وحسن أخلاق وجود وحياء وحسن سمت ونور وبهاء وكثرة تلاوة وصلاة وصيام وقيام وطريقة حسنة واتباع للسلف. كان رحمه الله كان سلفي العقيدة وكان صحيح العقيدة. وقال ابن النجار كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل نزها ورعا عابدا على قانون السلف عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. وقال سبط بن الجوزي من رآه كأنه رأى بعض الصحابة وكأنما النور يخرج من وجهه، كثير العبادة يقرأ كل يوم وليلة سبعا من القرآن، ولا يصلي السنة غالبا إلا في بيته اتباعا للسنة. وفيه عزة العلماء العاملين. جاءه مرة الملك العزيز ابن العارج يزور فصادفه يصلي، فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته ولم يتجوز فيها. أولاده أنجب من زوجته وبنت عمه مريم، تزوج ابنة عمه، عيسى ومحمد ويحيى. محمد هذا الذي تكنى باسمه أبو محمد، ويحيى وصفية وفاطمة، ثم تزوج عزية امرأة فماتت قبله. شيوخه عبد القادر الجيلاني وأبو الفتح ابن المني وأبو زرعة طاهر ابن محمد المطاهر وأبو الحسن الطوسي وهبة الله الدقاق وفخر النساء شهدة بنت الإبري. من تلاميذه ابن أخيه الشيخ شمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير. ابن أبي عمر هذا صاحب كتاب الشرح الكبير. ابن أبي عمر كان من تلامذة ابن قدامة وكان من علماء الحنابلة في هذا الوقت. وإذا أطلق كلمة الشارح مطلقا كده عند الحنابلة يطلق على هذا الرجل، وإذا أطلق كلمة الشيخ مطلقا كده تطلق على ابن قدامة. هذا العالم أخذ المغني ورتبه على المقنع، وكانت فكرة جيدة جدا. ليه؟ لأن المغني كان على ترتيب مختصر الخرق، وبعدين المقنع غير الترتيب، فاضطر العلماء اللي طلبوا إن هم يحتاروا بين المغني والمقنع، يأتي في المسألة في المقنع ولا يعرف محلها في المغني، يعني عشان يعرف مكانها في المغني يصعب عليه باختلاف الترتيب. فجاء ابن أبي عمر وأخذ المغني ووضعه على ترتيب الخرق على ترتيب المقنع، وأضاف إليه بعض اختيارات ابن قدامة وبعض التصويبات للمغني، فكان كتاب أمتع من المغني أمتع هو نفس العبارة بتاعت المؤمن هي مدلولة بالنص، ولكن أمتع منه لأنه نفس ترتيب المتأخرين. يعني اللي هيدرس ممر السبيل ده في ترتيب المتأخرين، لما يعوز يعرف مسألة المغني ما يعرفهاش، لو راح في نفس الترتيب بتاع المسألة دي في الشرح الكبير هيلاقيها موجودة، لأن الشرح الكبير على ترتيب المتأخرين. فيسمى الشارح مطلقة كده شرح المغني. والضياء ضياء صاحب كتاب المختار، وابن خليل، والضياء هذا من تلامذته، والمنذري، وعبد العزيز ابن طاهر ابن ثابت الخياط المقرن. من مصنفاته في العقائد ذم التأويل ومسألة العلوم وفضائل الصحابة ومسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام، والكتب في الفقه الكافي والمقنع والمغني والعمدة. في كتاب آخر ذكره في الإنصاف اسمه الهادي، أيضا في الفقه. وكان فكرة هذا الكتاب أنه تتبع ما أسقطه الخرقي من مختصره من المسائل، فذكره الإمام المرداوي في الإنصاف وأخذ منه بعض المسائل، وأنا وجدته مطبوع في دار إحياء التراث في الكويت في مجلد واحد كتاب صغير يعني. وهو فكرته أنه هو تتبع سقطات الخرقي التي أسقطها من مختصره، يعني المفروض الخرقي يتناول مسائل معينة، هو بعض المسائل سقطت منهم فهو تتبعها. ولهذا الكتاب اسم آخر اسمه، يعني هو الإمام المرداوي اللي ذكر هذا الاسم، قال ووجد أن في بعض الأغلفة يسمى عمدة العازم في تلخيص المسائل الخارجة عن مختصر أبي القاسم. عمدة العازم في تلخيص المسائل الخارجة عن مختصر أبي القاسم، من اسمه كده يتضح أنه هو يعني تتبع أبي القاسم اللي هو الخرقي في بعض المسائل التي خرجت من مصنفه حتى يكمل الكتاب. أيضا في الرقائق ألف كتاب الرقة والبكاء، وكتاب المتحابين، وكتاب التوابين. كتاب أيضا التوابين كتاب رائع بالسند مسند، كتاب يعني حتى هو يعني كراسة مش مجلد. وفضائل العشر، وفضائل العشرة. في الأصول ألف روضة الناظر وجنة المناظر، وهذا الكتاب يعني أخذه من المستصفى للغزالي. وفي الحديث مختصر العلل للخلال، وفي اللغة مختصر العلل للخلال هو الذي يعني ألف عليه. في اللغة قنعة الأريب في الغريب، غريب اللغة يعني. ومن شعره قال من الكامل من البحر الكامل: لا تجلسن بباب من يأبى عليك وصول داره، وتقول حاجتي إليه يعوقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كريم. توفي ابن قدامة بمنزله بدمشق يوم السبت يوم عيد الفطر عام 2600 من الهجرة، وقد بلغ 80، وصلي عليه من الغد، وحمل إلى سفح جبل قاسيون فدفن به. وقال الضياء: وكنت في من غسله. وقال ابن كثير رحمه الله: وقد رؤيت له منامات صالحة رحمه الله. وأنا أحيل إخواني في قراءة ترجمته من البداية والنهاية ابن كثير، وإحنا إن شاء الله نقرأ برضو بعض الأشياء في سير أعلام النبلاء، وأيضا قراءة ترجمة الإمام أحمد من سير أعلام النبلاء. يقول في سير أعلام النبلاء: والشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام وفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة ابن مقدام ابن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب المغني. ولد بجماعيل من أعمال نابلس سنة 41 و500 في شعبان، وهاجر مع أهل بيته وأقاربه وله 10 سنين، وحفظ القرآن ولزم الاشتغال من صغره، وكتب الخط المليح، وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. قال عنه ابن النجار: كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل نزها ورعا عابدا على قانون السلف، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. قال عمر بن الحاجب: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خص الله بالفضل الوافر والخاطر الناطق، الماطر يعني المزيد من المطر، يعني كثرة المطر، والعلم الكامل، طمط بذكره الأمصار انتشر، وضمت بمثله الأعصار، أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية، إلى أن قال: وله المؤلفات الغزيرة، وما أظن الزمان يسمح بمثله، متواضع حسن الاعتقاد، ذو أنات وحلم ووقار، مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين، وكان كثير العبادة، دائم التهجد، لم نرى مثله ولم يرى مثل نفسه. وقال الشيخ ضياء في سيرته، وضياء ألف في سيرته جزئين: كان تام القامة، أبيض مشرق الوجه، أدعج كأن النور يخرج من وجهه الحسن، واسع الجبين، طويل اللحية، قائم الأنف، مقرون الحاجبين، صغير الرأس، لطيف اليدين والقدمين، نحيف الجسم، ممتعا بحواسه. وقال أيضا: رأيت أحمد ابن حنبل في النوم، فألقى علي مسألة. شوف ضياء بيحلم بإيه. رأى الإمام أحمد فألقى إليه مسألة، فقلت: هذه في الخرق. فقال: ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرق. وقال عنه ضياء أيضا: كان رحمه الله إماما في التفسير وفي الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه، بل أوحد زمانه فيه، إماما في علم الخلاف، أوحد في الفرائض، فرائض اللي هي المواريث يعني، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو والحساب والأنجم السيارة والمنازل، إمام في النحو والحساب والأنجم السيارة، دي تعرفها وأنت بتقرأ في المغني في باب القبلة. فذكر مسألة في إن الإنسان لما يحب يصلي وهو مش عارف يعمل إيه؟ هيجتهد في القبلة. طيب الطرق الاقتتال في القبلة؟ قال بقى الطرق الشمس، كيف يجتهد القبلة يعرف القبلة عن طريق الشمس. الأعجب من ذلك القمر، ذكر منازل القمر كلها، وكل منزل بيغرب منين وبيشرق منين. عشان أنا يعني كواحد، هو القمر له 28 منزل، وليه منزلين بيختفي فيهم، ف 28 منزل، أنا في المنزل الكام؟ في المنزل ال 14، أبقى أنا عارف القمر بيشرق منين وبيغرب منين، لو نظرت للقمر أعرف أين الشروق وأين الغروب. والأعجب من ذلك أيضا إن هو النجوم، كيف تعرف القبلة عن طريق النجوم؟ فيقول النجم القطبي صفته إيه؟ وشكله إيه؟ وإنت واقف تلاقيه فين؟ وهتضعه في المكان الفلاني تبقى القبلة، يعني هو كان في الشام بيقول كده: تضعه عند فوق أذنك اليمنى تكون أمامك القبلة. يعني لو كان ورايا بحيث إن اللي باصص عليا يلاقيه فوق ودني اليمنى يبقى القبلة قدامي. من دقة معرفته بالأنجم السيارة، علم النجوم يعني. طبعاً علم النجوم فيه منه علم مذموم وفيه منه علم ممدوح. العلم المذموم في علم النجوم اللي هو بيدعي في علم الغيب، الجوزاء والجدي والحمل والكلام ده والدل، يقول لك أنت حظك اليوم إن الجدي النهاردة له يعني إيه حظ تعيس يعني الدبح. وسمعت داود ابن صالح المقرئ، سمعت ابن المني يقول، وعنده الإمام الموفق، سمعت ابن المني يقول: إذا خرج هذا الفتى من بغداد احتاجت إليه. وسمعت البهاء عبد الرحمن يقول: كان شيخنا ابن المني يقول الموفق: إن خرجت من بغداد لا يخلف فيها مثله. وسمعت محمد بن محمود الأصبهاني يقول: ما رأى أحد مثل الشيخ الموفق. وسمعت المفتي أبا عبيد الله عثمان بن عبد الرحمن الشافعي يقول عن الموفق: ما رأيت مثله، كان مؤيدا في فتاوي. وسمعت المفتي أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة يقول: ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. وقال أبو عبد الله اليونيني يقول: أما ما علمتم من أحوال شيخنا وسيدنا موفق الدين، ف فإنني إلى الآن ما أعتقد أن شخصاً ممن رأيته حصل له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه، فإنه كان كاملاً في صورته، ومعناه من حيث الحسن والإحسان والحلم والسؤدة والعلوم المختلفة والأخلاق الجميلة، رأيت منه ما يعجز عنه كبار الأولياء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة أفضل من أن يلهمه ذكرا. فقلت بهذا: إن إلهام الذكر أفضل من الكرامات، وأفضل الذكر ما يتعدى إلى العباد، وهو تعليم العلم والسنة، وأعظم من ذلك وأحسن ما كان جبلة وطبعا كالحلم والكرم والعقل والحياة. وكان الله قد جبله على خلق شريف، وأفرغ عليه المكارم إفراغا، وأسبغ عليه النعم، ولطف به في كل حال. وقال الضياء: كان الموفق لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم. قلت: بل أكثر من عاينا لا يناظر أحدا إلا وينسم من السم، وهو نتيجة لما كان يراه الذهبي بين أهل عصره من الضيق بالمناظرة العلمية. يعني هذا من كلام الذهبي: أكثر ما عاينا لا يناظر أحدا إلا وينسمه، يعني من سوء الخلق يعني. ولكن كان ابن قدامة كان حسن الخلق وصدره رحم في المناظرة يعني. وقيل إن الموفق ناظر ابن فضلان الشافعي الذي كان يضرب به المثل في المناظرة فقطعه، وبقي الموفق يجلس زمانا بعد الجمعة للمناظرة ويجتمع إليه الفقهاء، وكان يشغل إلى ارتفاع النهار يعني يدرس يعني، ومن بعد الظهر إلى المغرب، ولا يضجر ويسمعون عليه، وكان يقرئ في النحو يعني كليل نفسه، درس بعد الفجر لغاية ارتفاع النهار، ومن بعد الظهر إلى المغرب، طبعا وقت طويل، وكان يقرئ في النحو، وكان لا يكاد يراه أحد إلا أحبه، إلى أن قال الضياء: وما علمت أنه أوجع قلب طالب، يعني كان رقيق الطبع جدا، أوجع قلب طالب، وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا، وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم، وسمعت البهاء يقول: ما رأيت أكثر احتمالا منه. وكان الضياء يقول: كان حسن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا متبسما، يحكي الحكايات ويمزح. هذه من أخلاق العلماء، المزحة هذه أحيانا تذكر في أخلاق العلماء. وسمعت البهاء يقول: كان الشيخ في القراءة يمازحنا وينبسط، يعني من حسن خلقه للناس. وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه، فقال: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب، يعني بيلعبوا حواليه ويشغلونه يعني، وأنتم كنتم مثله. وكان لا ينافس أهل الدنيا ولا يكاد يشكو، وربما كان أكثر حاجة من غيره، وكان يؤثر، يعني كان فقيرا وكان يؤثر رغم أنه كان فقيرا ولا يشكو حاجة. وسمعت البهاء يصفه بالشجاعة، وقال: كان يتقدم إلى العدو وجرح في كفه وكان يرامي العدو. وقال أيضا: كان يصلي بخشوع ولا يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين إلا في بيته، وكان يصلي بين العشاءين أربعة بالسجدة وياسين والدخان والتبارك لا يكاد يخل بهن، ويقوم السحر بسبع، وربما رفع صوته وكان حسن الصوت. يعني يقول أنه يصلي أربع ركعات ما بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، السجدة والياسين والدخان والتبارك، هذا اجتهاد منه، إنما لم يرد بها سنة. أحيانا الإنسان يجتهد في بعض الأشياء ولا يقول إنها سنة، هي من القيام، وأراد أن يقوم ببعض الآيات وبعض الصور، ولكن لم يقل أنها فيها فضل أو فيها من السنة يعني. فهذا ليس من البدع، أنه لم يدعو إليها، إنما هو فعلها في خاصة نفسه ولا يرى أن فيها فضل إنما فعلها لأنه يحب مثلا هذه الصور أو غير ذلك، أو كان يعني فيها معاني تذكره بالله عز وجل فكان، أو بالآخرة فكان يفعل ذلك. وكان يقوم السحر بصبع، صبع يعني صبع القرآن. وسمعت الحافظ اليمنيني يقول: لما كنت أسمع شناعة الخلق على الحنابلة بالتشبيه عزمت على سؤال الشيخ الموفق. طبعا كان انت عارف في ظاهر الشيطان مكره واحد، كان في التهم الإعلامية، كانوا يتهمون الحنابلة في ذلك الوقت أنه مشبهة. كان الحنابلة كانوا يقولون يصفون الله عز وجل بأسمائه وصفاته بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، يعني أنها صفة تليق بجلال الله عز وجل. فيقولون المخالفون يقولون أنه مشبهة ومجسمة، وكان يتهمون الحنابلة بذلك. فأحد الناس ذهب إلى ابن قدامة لما سمع منه هذا الخلق العظيم، فذهب لكي يعلم منه هذه المسألة، فقال: عزمت على سؤال الشيخ الموفق وبقيت أشهر أريد أن أسأله. فصعدت معه الجبل، يعني جبل قسيون، يعني في مكان يعني في فيها ديار الصالحية، كان يسكن في هذا البلد المكان يعني. فلما في دمشق، فلما كنا عند دار ابن محارم قلت: يا سيدي، وما نطقت بأكثر من سيدي. فقال لي، يعني هو لسه بيقول له يا سيدي، فقال لي: التشبيه مستحيل. فقلت: لما؟ هو ما سألوش، هو قال له بس يا سيدي. ففهم ابن قدامة ما في داخله، يعني من فراسة ابن قدامة، لأن قال التشبيه مستحيل. فقلت: لما؟ قال: لأن من شرط التشبيه أن نرى الشيء ثم نشبه. من الذي رأى الله ثم شبهه لنا؟ طبعا يعني العالم بيأتي في المناظرة بالحجة القاطعة عشان ما يتكلمش كتير، يأتي بالنهاية. قال: نحن لم نرى الله حتى نشبهه. يعني لو قلنا أن الله له يد مثل يد من؟ إن قلنا يد الإنسان يبقى احنا رأينا الله عز وجل وقلنا أن يده مثل يد الإنسان. لو قلنا يد أي شيء، ما هو في أيادي كثيرة، مثل يد من؟ فالمشبه أصلا المجسم هذا عقلا مستحيل، لأنه لم يرى الله. والمشبهة هم من اليهود والنصارى أصلا، يعني أصل التشبيه جاء من اليهود والنصارى، أنهم يصفون الله بصفات الآدمية من النسيان ومن الغلول وأحيانا من الندم، كما جاء في التوراة أن الله عز وجل يعني عنده كما يقولون، يعني أن عندما خلق الإنسان ووجد أنه يسفك الدماء ويقتل ندما شديدا حتى بكى ورمدت عينه. يعني هذا أيضا من الصفات السيئة، يعني كما اليهود تقول أن الله يده مبلولة، يعني من البخل، من الصفات السيئة. يعني ربكم اللي أنتم تعبدوه لما خلق الإنسان ندم، وما بقاش ندم بس، ده قاعد يعيط لغاية ما اللي رمضت عيناه كالنساء. هل هذا رب يعبد؟ واليهود أيضا يصفون الله عز وجل بأنه بخيل، يعني ما لما نظروا في هذا الكون الواسع الشاسع قالوا: إيه ده؟ الأرض بس نعيش فيها؟ طبعا الأرض دي من أصغر الكواكب في هذا الكون، يعني في منذ سنة اكتشفوا نجم كبير جدا أكبر من الشمس 9 مليار مرة، الشمس أكبر من الأرض 1,000,000 مرة. يعني هذا النجم لو جاء جنب الكرة الأرضية، يعني متهيئة مش هيبان كحلقة في فلاة. وهذا النجم من مليارات الأنجم في السماء، وده اللي احنا اكتشفناه، العالم يكون فيه أكبر من كده. طب بالعقل كده لو واحد يهودي بيفكر، طب احنا 6 مليار مخنوقين في كرة أرضية تلتلها مية، طب ليه الخنقة دي؟ طب ما يعني يوسع علينا ويبقى الكوكب الكبير ده كل واحد يخده حتى قد الأرض، فده 9 مليار مليون، يعني قد الأرض مليون مرة. يعني إحنا لو 9 يعني قد الأرض 1.5 مليون مرة، يعني كل واحد ياخد في الكوكب ده قد الأرض 1.5 مليون مرة. هذا يجعلك تحس بأن إذا أقل أهل الأرض، أقل الناس يعني أهل الإيمان يدخلون الجنة يأخذ قد الأرض 10 مرات فقط، صح؟ طيب أحيانا الإنسان يقول 10 مرات ده كتير جدا، بعد ما قرأ هذه الأرقام الفلكية وجد أن 10 قد الأرض 10 مرات، هذا بسيط جدا جدا. يقول لك هذا الكوكب لو أهل الأرض كلهم 6 مليار دول اتوزعوا على 9 مليار مليون قد الأرض، هياخد كل واحد فيهم قد الأرض 1.5 مرة، ده ملك لوحده. فطبعا هذه النظرة لم تكن عند اليهود القدماء، فكانوا يقولون أن يد الله مغلولة لما يرون من النعم الكثيرة والتي لا يحصلون عليها. ذكر ضياء حكايات كراماته، وقال أبو شامة يعني عشان الوقت، وقال الضياء جاءه من بنت عمته مريم، وذكر ما ذكره قبل ذلك اللي احنا قلناه، وقال أنه توفي ودفن سنة 620، وكان الخلق لا يحصون في دفنته، وتوفي بمنزله بالبلد. قال وكنت في من غسله، يعني الضياء. كده انتهت ترجمته، وأنا برضو أدعو الإخوة أن هم يقرؤون ترجمة ابن قدامة من كتاب البداية والنهاية لابن كثير، أو من تراجم الحنابلة، والضياء له مجلدين في ترجمة ابن قدامة. نكتفي النهاردة إن شاء الله بقراءة المقدمة، ونبدأ في المرة القادمة إن شاء الله في بداية الكتاب. يقول في المقدمة، من المقدمة فيها كثير من الأشياء التي سأذكرها في الكتاب. قال الشيخ الإمام الأوحد العلامة مفتي الأنام أوحد الزمان موفق الدين، طبعاً شو اللي بيقول على نفسه كده؟ ده اللي كاتب الكتاب. الكتاب بيكتبه أحد الطلبة أو في مخطوطة أحد الكتبة، فهو بيقول عن نفسه. طبعاً مش حد من العلماء يقول عن نفسه الإمام الأوحد العلامة، إنما اللي بيكتبه الكاتب هو اللي بيقول ذلك، أو أحد تلامذته. قال الشيخ الإمام الأوحد العلامة مفتي الأنام أوحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رضي الله عنه، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم خفيات الأسرار وغافر الخطيئات والأوزار، الذي امتنع عن تمثيل الأفكار، يعني كان الأحسن له أن يقول تنزه عن تمثيل الأفكار بدلا من امتنع، وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار، أحاط علمه بما في لجج البحار، وله ما سكن في الليل والنهار، أنعم علينا بالنعم البزار، ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت من مضر بن نزار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار صلى الله عليه وسلم، صلاة تجوز حتى الإكثار دائمة بدوام الليل والنهار، وسلم تسليما. في بعض النسخ ما فيهاش وسلم تسليما. هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه. توسطت فيه بين الإطارة والاختصار، هذا بقى صفات الكتاب، توسط فيه بين الإطارة والاختصار. الإطارة هي في الحقيقة هو ما فيش مؤلفات فيه مطولات، إحنا ممكن نقول إن المغني من المطولات، بس في الحقيقة إن المغني هو مطولش فيه، هو بيذكر المسألة وبقليل من العبارات من عنده ثم يذكر الخلاف. هو من المطولات من جهة بس إن هو ذكر كل المسائل وأقوال أهل العلم فيه، وتميز المغني بأنه ذكر مش الأئمة الأربعة فقط، ده كل الأئمة السابقين حتى من التابعين ومن الصحابة، وكان مصدره في ذلك كتاب الأوسط لابن المنذر والإشراف يعتمد عليه، كما اعتمد عليه أيضا في المجموع، اعتمد عليه الإمام النووي. وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاقتصار. يعني كل مسألة لها دليل، وده يتميز هذا الكتاب بمثل هذه الأدلة رغم اختصاره، إلا أن في كل مسألة فيها دليل. وعزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأنصار، كل حديث بيخرجه بيقول إن هو رواه أبو داود أو رواه كذا، ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه. وهو فعلا الكافي هو كافي عما سواه، ليقرأه ويتعلم عليه يستغني عن بقية الكتب، لأنه فيه مسائل كثيرة جدا ومع الأدلة، مقنعا لقارئه بما حواه، وافيا بالغرض من غير تطويل، جامعا بين بيان الحكم والدليل. وبالله أستعين وعليه أعتمد، وإياه أسأل أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل، ويجعل سعينا مقربا إليه ونافعا لديه، وينفعنا والمسلمين بما جمعنا، ويبارك لنا فيما صنعنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في المرة القادمة نبدأ بباب حكم الماء الطاهر، أول أبواب الكتاب. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ورحمه الله.